مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. كانت جليلة بنت مرة أخت جساس زوجا لكليب بن ربيعة، وكليب بن ربيعة كان سيد ربيعة، ينزلهم ويرحلهم، لا يصدرون في شيء إلا عن أمره، ولا يجير أحد من بكر وربيعة إلا بإذنه، وكان يحمي أمكنة الصيد وحياض الماء، وضرب به المثل فقالوا أعز من كليب. فلما قتل جساس كليبا اجتمع نساء الحي للمأتم، فقلنا لأخت كليب رحلي جليلة عن مأتمك، فإن قيامها فيه شماتة وعار علينا عند العرب. فقالت لها يا هذه اخرجي عن مأتمنا، فأنت أخت واترنا وشقيقة قاتلنا. فخرجت وهي تجر أعطافها، فلقيها أبوها مرة فقال لها ما وراءك يا جليلة؟ قالت نكل العدد وحزن الأبد وفقد حليل وقتل أخ عن قليل، وبين ذين غرس الأحقاد وتفدد الأكباد. فقال لها أو يكف ذلك كرم الصفح وإغلاء الديات؟ فقالت جليلة أمنية مخدوع ورب الكعبة، أبي البدن تدع لك تغلب دم ربها. ثم بلغ جليلة أن أخت كليب قالت حين رحلت رحلة المعتدي وفراق الشامت، ويل غدا لآل مرة من الكرة بعد الكرة. فقالت وكيف تشمت الحرة بهتك سترها وترقب وترها؟ أسعد الله جد أختي، أفلا قالت نفرة الحياة وخوف الاعتداء؟ ثم أنشأت تقول يا ابنة الأقوام إن شئت فلا تعجلي باللوم حتى تسألي، فإذا أنت تبينت الذي يوجب اللوم فلومي واعذلي. إن تكن أخت امرئ ليست على شفق منها عليه فافعلي، جل عندي فعل جساس فيا حسرتي عمن جلت أو تنجلي. فعل جساس على وجدي به قاطع ظهري ومدن أجلي، تحمل العين قذى العين كما تحمل الأم أذى ما تفتلي. يا قتيلا قوض الدهر به سقف بيتي جميعا من علي، هدم البيت الذي استحدثته وانثنى في هدم بيتي الأول. يا نسائي دونكن اليوم قد خصني الدهر برزء معضلي، خصني قتل كليب بلظى من ورائي ولظى مستقبلي. ليس من يبكي ليومين كمن إنما يبكي ليوم ينجلي، يشتفي المدرك بالثأر وفي درك ثأري ثكل المثكل. ليته كان دمي فاحتلبوا بدلا منه دما من أكحلي، إنني قاتلة مقتولة ولعل الله أن يرتاح لي. دخلت امرأة من هوازن على عبيد الله بن أبي بكرة، فوقفت بين السماطين وجعلت تظهر وجهها مرة وتستره أخرى، فلما أبصرها علم أن لها حاجة، فقال لجلسائه ما عليكم أن تقوموا حتى تقول هذه المرأة حاجتها. فتقدمت وقالت: أصلح الله الأمير، إني أتيتك من أرض شاسعة ترفعني رافعة وتخفضني واضعة، لملمات قد أكلن لحمي وبرين عظمي، فضاق بي البلد العريض، وقد جئت بلدا لا أعرف فيه أحدا، لا قرابة تكنفني ولا عشيرة تعرفني، بعد أن سألت أحياء العرب من المرجو نائله المعطى سائله، فأرسلت إليك ودللت عليك، وأنا أصلحك الله امرأة قد هلك عنها الوالد وذهب عنها الطارف والتالد، ومثلك يسد الخلة ويزيح العلة، فإما أن تحسن صفدي وتقيم أودي، وإما أن تردني إلى بلدي. فقال: بل أجمع لك كل ما ذكرتي. ثم أمر لها بعشرة آلاف درهم وزاد وكسوة وراحلة. خرج زيد بن شبيب الشيباني في أيام عبد الملك بن مروان، فظفر به الحجاج وبأصحابه، وجعل يقتل كل مقدور عليه منهم. فلما كان آخر الأمر، قدم إليه رجل منهم له سمت ورواء وهيئة، والسمت هو هيئة أهل الخير. فلما هم الحجاج بقتله سمع ضجة بالباب، فقال لحاجبه: ما هذه الضجة؟ قال: نسوة في الباب يسألن الدخول على الأمير. فقال الحجاج: إذن لهن بالدخول. فدخلن وهن 23 امرأة، كلهن أهل بيت هذا الرجل الذي هم الحجاج بقتله. فقال لهن الحجاج: ما حاجتكن؟ فتقدمت امرأة منهن فقالت: أصلح الله الأمير، إن رأيت أن تجود باستماع ما أقول. فقال لها: قولي ما أحببت. فقالت: أحجاج، إما أن تمن بتركه علينا، وإما أن تقتلنا معا. أحجاج، لو تشهد مقام بناته وعماته يندبنه الليل أجمعا. أحجاج، لا تفجع به إن قتلته 98 و2 و4. فمن رجل دان يقوم مقامه علينا فمهلا لا تزدنا تضعضعا. فلان الحجاج لقولها ووجد رقة عليهن، وعفى عنه وأطلقه، وزاد في عطائه 100 دينار، وكتب كتابا إلى عبد الملك يذكر له خبره وخبر النسوة والمرأة وشعرها، وأنه قد رق لهن وأطلقه وزاد في عطائه 100 دينار. فكتب إليه عبد الملك يحمده على ذلك، وأمره أن يزيده 100 أخرى في عطائه. مزون الحكمة. ليس الجمال الحقيقي هو الذي يسر الإنسان لمشاهدته، بل هو الذي يضطره إلى إشاحة بصره عنه كما يشيحه أمام الشمس. الجمال كتاب عظيم، واضعه بارئ السماوات والأرض، القادر على كل شيء. الجمال ضرب من المنطق والمعقول، مقدماته العين وقياسه الفؤاد ونتيجته الوجد والهيام. الجمال مهذب الشعور وملطف العواطف، إنه مرقق الإحساس ومعلم الخير وأستاذ العقل وسلطان الحواس، إنه مصدر الهناء في الحياة والسلام في العالم. قالت العرب: يستحسن في المرأة الطول في أربعة: الأطراف والقامة والشعر والعنق، والقصر في أربعة: اليدين والرجلين واللسان والعينين، والبياض في أربعة: اللون والفرق والثغر والعينين، والسواد في أربعة: الأهداب والحاجبين والعينين والشعر، والحمرة في أربعة: اللسان والخد والشفتين، والسعة في أربعة: الجبهة والجبين والعينين والصدر، والصغر في أربعة: الفم والأنف ومنفذ الأذنين والقدمين. قال ميخائيل نعيمة: إنما الجمال وحده هو الذي ينفح ساعتنا وأيامنا بطعم أين منه طعم الشهد والمن والسلوى، هو وحده الذي يحبب إلينا الأرض والحياة على الأرض. الجمال هو هذه القوة الغامضة التي تطالعنا في منظر ما فتثير فينا انفعالا يستولي على النفس ويخلق فيها حالة من النشوة والارتياح. راجي الراعي. مزون الحكمة. قال إبراهيم بن ميمون: حججت في أيام الرشيد، فبين أنا بمكة أجول في سككها، إذا أنا بسوداء قائمة ساهية، فأنكرت حالها ووقفت أنظر إليها، فمكثت كذلك ساعة ثم قالت: أعمر علامة تجنبتني، أخذت فؤادي فعذبتني، فلو كنت يا عمر خيرتني، أخذت حذاري فما نلتني. فدنوت منها فقلت يا هذه من عمر؟ فارتاعت من قولي وقالت زوجي. فقلت وما شأنه؟ قالت أخبرني أنه يهواني وما زال يدس إلي ويعلق بي في كل طريق ويشكو شدة وجده حتى تزوجني. فلبث معي قليلا وكان له عندي من الحب مثل الذي كان لي عنده، ثم مضى إلى جدة وتركني. قلت صفيه لي، فقالت أحسن من تراه وهو أسمر حلو ظريف. قلت فخبريني أتحبين أن أجمع بينكما؟ قالت فكيف لي بذلك، وظنتني أهزل بها. فركبت راحلتي وصرت إلى جدة، فوقفت في المرقى أتبصر من يعمل في السفن وأصوت يا عمرو يا عمرو، فإذا به خارج من سفينة وعلى عنقه سلة، فعرفته بالصفة. فقلت أعمرو علامة تجنبتني؟ فقال هي رأيتها وسمعته منها. ثم أطرق هنيهة واندفع يغنيه، فقلت ألا ترجع؟ فقال بأبي أنت ومن لي بذلك، ذلك والله أحب الأشياء إلي، ولكن منع منه طلب المعاش. قلت كم يكفيك كل سنة؟ قال 300 درهم. وقلت هذه لعشر سنين، ورددته إليها وقلت له إذا فنيت أو قاربت الفناء قدمت علي وأعطيتك، وإلا وجهت إليك، وكان ذلك أحب إلي من حجي. قال الأصمعي دخلت بعض مقابر الأعراب ومعي صاحب لي، فإذا جارية على قبر كأنها تمثال وعليها من الحلي والحلل ما لم أر مثله، وهي تبكي بعين غزيرة وصوت شجي. فالتفت إلى صاحبي فقلت هل رأيت أعجب من هذه؟ قال لا والله ولا أحسبني أراه. ثم قلت يا هذه إني أراك حزينة وما عليك زي الحزن. فأنشأت تقول فإن تسألاني فيما حزني فإنني رهينة هذا القبر يا فتياني، وإني لأستحييه والترب بيننا كما كنت أستحييه حين يراني. ثم اندفعت في البكاء وجعلت تقول يا صاحب القبر، يا من كان ينعم بي بالا ويكثر في الدنيا مواساتي، قد زرت قبرك في حلي وفي حللي كأنني لست من أهل المصيبات. أردت آتيك فيما كنت أعرفه أن قد تسر به من بعض هيئاتي، فمن رآني رأى عبري مولهة عجيبة الزي تبكي بين أمواتي. هوى بعض خلفاء بني العباس أعربية فتزوج بها، فلم يوافقها هوى المدن، فلم تزل تعتل وتتأوه مع ما هي عليه من النعيم والراحة والأمر والنهي. فسألها عن شأنها فأخبرته بما تجد من الشوق إلى البراري وأحاليب الرعاة وورود المياه التي تعودت، فبنى لها قصرا على رأس البرية بشاطئ دجلة، وأمر بالأغنام والرعاة أن تسرح بين يديها وتتراءى لها، فلم يزدها ذلك إلا اشتياقا إلى وطنها. ثم مر بها يوما في قصرها من حيث لا تشعر بمكانه، فسمعها تنتحب وتبكي حتى ارتفع صوتها وعلى نحيبها، ثم قالت: وما ذنب أعرابية قذفت بها صروف النوى من حيث لم تك ظنتي؟ تمنت أحاليب الرعاة وخيمة بنجد فلم يقض لها ما تمنتي. إذا ذكرت ماء العذيب وطيبه وبرد حصاه آخر الليل أنتي، لها أنة عند العشاء وأنة سحيرا، ولولا أنتاها لجنتي. فخرج عليها الخليفة وقال: قد قضي ما تمنيت، فالحقي بأهلك من غير فراق. فما مر عليها وقت أسر من ذلك، وسرى ماء الحياة في وجهها من حينها، والتحقت بأهلها بجميع ما كان عندها في قصرها، وظل الخليفة يزورها في أهلها بين الحين والحين. مزون الحكمة. لا إيمانك الحياء والصبر، ولا حسبك التواضع، ولا شرفك العلم. الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. إن كنت بالإيمان تنجز قليلا، فإنك بدونه لا تنجز شيئا. تمسك بالإيمان أيها القلب الشجاع، استيقظ من النوم من فتور اليأس، واستقبل بالأغاني نور الفجر الجديد. طاغور. سر كل معجزة يقوم بها الإنسان إيمانه المطلق بالله. راما كريشنا. قال أحد العارفين: الإيمان بدون أعمال إيمان ميت. يوم يفر الإيمان من نفسك تفر نفسك منك، ويوم يكف قلبك عن العطاء يجف. ميخائيل نعيمة. حذاري حذاري أن تدع شعورك بالمرض يفقدك الإيمان بقوتك. لا يمس الإيمان قلب شخص إلا إذا كان أول أعماله تقديم ماله وروحه في سبيل الله. محمد عبده. سرور المؤمن في وجهه وحزنه في قلبه. الإيمان عندي أن يكف الإنسان عن القلق. جون ديوي. قال تولستوي: الإيمان كالحب، يحتاج إلى جرأة وإقدام. قال العقاد: أسمى درجات الإيمان أن تصل بالعقل إلى معرفة الله. لا يستطيع العلم أن يبلغ شأوه لا في وثباته ولا في بنيانه إن لم يلونه التصوف والإيمان. شريديان. مزون الحكمة. قيل: أفضل العبادة أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتغفر لمن ظلمك. ربي، ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك. الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار. الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. ليس التعبد أن تبيت على الطوى وتروح في خرق من الأثواب، لكنه إنقاذ نفس معذب من ربقة الآلام والأوصاب. إيليا أبو ماضي. مستمعينا الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات عبد السلام جاد الله ومحمد عبد الله. مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج.